نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيه صلاة قبل الممات، وأن يجعلنا من الجند الذين يحرروه، وأن يهلك يهود عن بكرة أبيهم. شوف، قلت لك دونت عن صلاح الدين أكثر من موقف يثبت قدام الجيش العرمرم مع 70 واحد. ثبت إزاي؟ لأنه يأنس بربه. يعني إذا من فاز بربه فأي شيء خسر؟ ما خسرش حاجة. القاعدة دي مقررة عندنا؟ معلش معذرة، مش مقررة عندنا، حتى ولو قالها هذا القائل الآن بلسانه، حتى لو دبجتها تدبيجا جميلا الآن لك بلسانه، إنما قلوبنا معروفة، ولو كان في قلوبنا ذرة من هذا الذي أحكي لك عنه إذا لفتح الله لنا الدنيا بأسرها، الدنيا بأسرها، لكن مع ذلك مش موجود، إحنا لازلنا في بعد. طب يعني إيه؟ أنا الآن جئت لأقنتك؟ لا، إنما جئت لأقول لك هذا هو الداء، كما كان الأنبياء يصنعون. الداء هو يا جماعة، هيا ليشفيه الله عز وجل إذا أخذنا أسبابه. تعال بقى نمضي إليه نشوف كيف تأنس به سبحانه وتعالى. إزاي؟ وربك فكبر. حاجة بسيطة خالص، الغلام بيقول الجدار مال، قال للصوت يعني مال الجدار، الحيطة مالت. يقول الغلام، هو أنت بتستفيد إيه من النظر في آلائه سبحانه وتعالى؟ إن تقرر عندك ده، ما من أحد يستطيع أن يقيم الدنيا ويقعدها قبل طرفة العين إلا الله عز وجل، بيده مقاليد كل شيء. مقاليد يعني إيه؟ يعني مقاليد يا أخواني؟ مقاليد يعني مفاتيح. بيده مقاليد كل شيء يعني مفاتيح كل حاجة، كل حاجة. عشان كده الرجل اللي جاء لبعض الدعاء وقال له بيت اتهدم، البيت وقع، أعمل إيه دلوقتي؟ قال سأل الله عز وجل أن يرزقك بيتا. قال له يا شيخ يعني أنا هقول ربنا جات لي شقة؟ قال له أيوة، عنده كل شيء سبحانه وتعالى. المهم الرجل قام كده يعني نص نص برضو، لازال أنا كنت جاي لك تسلفني ولا حاجة. فلما قام الرجل، الشيخ بيقول بسرعة على طول جالي واحد من الناس رجالات الأعمال الكبار الذين يتقون الله عز وجل في أموالهم، قالوا قال له أنا عندي بيت يعني جعلته لله عز وجل، اي حد عايز ياخد فيه شقه ياجرها ولا بتاع اديها له بمبلغ رمزي جدا وفي مكان راقي جدا. بعت الشيخ للراجل قال له تعالى ربنا رزقك بشقه اهو في مكان راقي عظيم جدا، والراجل كمان يمكن يملكها لك، وان اجرها لك يبقى بشيء في غايه اليسر. بيقول بقى الراجل كل ما يقابله بعد كده يقول له شفت؟ يقول له بايده كل حاجه حتى الشقه والبيت. ما هو ده في الحياة، ده مثال واقعي بيحدث لك، حتى البلاء إنما يهذبك الله به، يهذب به توحيدك، عشان تعرف لما تجد نفسك أحيانا تظلم ظلامة ما يستطيع أحد أن ينجيك منها، كل الأدلة ضدك، كل اللي حواليك ضدك، لا تجد إلا الله عز وجل. فحينما تنكشف غمتها وترتفع كربتها، حينها تعلم ان اللي بيكشف الغم مين؟ هو الله. انا بقى لما اقول لك كلمه دي بقي لا يكشف الهم الا الله، مش هتبقى اوقع في قلبك الا بعد ان تمارس. فمارس في الالاء الكبرى، هذا يجعل الايمان في القلب. مال الجدار، قالوا خلاص الجدار ده هيقع على دماغنا في اي لحظه يا اخوانا. يقول الغلام فتتبعت جدتي ليله فوجدتها قد خطت في ورقة شيئا، جابت ورقة كده وكتبت فيها حاجة، ثم جعلتها في صائر هذا الجدار، خرم من خروم الجدار كده اللي بين الطوب، راح غرز الورقة دي كده. بيقول فمكست بين أظهرنا كذا وكذا سنة والجدار مائل ولم ينقض بعد. فلما ماتت جدتي بعد فترة خطر ذلك بباله، قال ما الورقة التي وضعتها جدتي وكتبت فيها ايه يا ترى؟ افتكر جدته. فانطلق الى الجدار، قال فما ان نزعت هذه الورقة حتى خر الجدار. ففض الورقة فتحها، لا مكتوب فيها ان الله يمسك السماوات والارض ان تزول. ده بقى البرنامج العملي، وربك فكبر. يتمخض عن ايه؟ عن الا يجد المرء في قلبه خوفا الا من الله عز وجل. عندكم مكان تتقدموا لاخوانكم ولا نسيبهم واقفين على الباب؟ والاخوه اللي يدخلوا بهدوء عشان ما ياخدوش مكان حد.

مش ليس هكذا يؤخذ الناس، إنما غاية ما يكون أنه زيدي وهؤلاء هم أهل السنة في بلاد الرافضة، وده أمر معلوم. والشوكاني طبعا في رسالة، يعني مش عايزين نطيل، في رسالة خاصة للشوكاني وهو يثني على الصحابة ويحكم على من سبهم بالفسق ومن طعن في عائشة بالكفر، في عائشة في عرضها يعني لمخالفة القرآن. الشوكاني ليس يعني شيعيا رافضيا. قال في فيض القدير: والرجز فهجر، يعني اترك كل المعاصي وما لا يليق. ده معنى كلامه، يعني من أول النصائح التي ينبغي أن يعلمها الأخ منا الآن أنه يترك هذه المشؤومة المعصية. أيها الإخوة، نحس، نحس ترجع عليك بالنحس. ذكر ابن الذهبي رحمه الله في السير رجلا قام على كبيرة من الكبائر فحرم التوبة، يعني حتى مش هتوفق للتوبة، هتتقطع عنك التوبة طول ما أنت مقيم على مثل هذه المعاصي. وقد كان السلف يخشونها إلى الغاية، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وهو يعظه وهو رايح لليمن، قال له بقى عشان ياخد باله يعمل حساب بالمعصية كويس جدا: هل أنت بشر؟ ضعيف؟ أيوة. ممكن تقع في معصية؟ ولكن مع ذلك قد جعل الله لك علاجا وهو الإيه؟ التوبة. فمن وقع في معصية فلم يتب فحق عليه عذاب الله عز وجل، صح ولا لا؟ هل لسه سمعين وما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ هيعمل إيه عشان يعذبك؟ يعني أنت مفكر أن أنت عامل له في الكل مشكلة؟ ده بل بالعكس، ده قوم عاد الواحد فيهم كان يشيل الشجرة بإيده من الأرض، ينزحها من الأرض بإيده كده، ويمسك الجبل يكسره بإيده، ويعمل فيلا. الجماعة اللي بيقول لك النهاردة ناطحات السحاب، ده كان بيعمل على قمة الجبل ناطحات السحاب، على قمة الجبل يعمل له قصر ويقعد فيه. فافتخر بنفسه وقال: وقالوا من أشد منا قوة؟ من يقدر علينا؟ أرسل إليهم جبريل، بس جبريل بس، فقال: موتوا عليكم لعنة الله. فانقطعت نيات قلوبهم من شدة صوته، ده ما قربش لحد، ما ضربش حد، ده شخص بس شخطة. موتوا عليكم لعنة الله، الشرايين الأورطة اتقطع من شدة الصوت. انت ما انتش عامل له في الكون حاجة يعني، لكنه سبحانه وبحمده يجعل لك عنده ودا، يحبك يعني بالمختصر، ويريد أن ينجيك، لكن تأبى أنت على نفسك إلا أن تتخذ في النار متبوأ ومجلسا. نسأل الله العافية. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعلنا الجراد والجنادب يقعن فيها. الجناد اللي احنا يعني النار طلعت بقى كل واحد رايح لها، فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تأبون علي إلا أن تقعون فيها. يقول لك ما تعملش، تقول له بس لا هعمل، تمهد لهذه المعصية. أما أسلفنا فلم يكونوا. قال لمعاذ: اتق الله حيثما كنت. وصية هي يعني جامعة، جعلها النووي رحمه الله في الأربعين حديث الجامعة لأمر الأمة: اتق الله حيثما كنت. طب ما أنا بشر وممكن أقع، خد كمان: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. يعني إذا وقعت في سيئة اشتغل بقى، مش تخوض في المعاصي بقيتها. بعت رسالة وبيقول: أنا طالب علم وأطلب العلم، وكلما طلبت من العلم شيئا وقعت في المعصية، فأنا الآن سأترك طلب العلم علشان لست أهلا له. يعني المعنى إيه؟ هتترك طلب العلم عشان تبقى راجل عاصي أوريجينال؟ ما هو هيسيب طلب العلم هو هيبقى فاضي، ما أنت عايز تفضل المعصية الآن؟ لا، اجعل نفسك تذنب ذنبا وتتصفح كتابا فتأتي بحسنة. قال عبد الله بن مسعود: ليت شعري أن أقع في سيئة فتكتب علي واحدة، وأن أعمل حسنة في مقابلها فتكتب عندي عشرة فتذهب حسنة بسيئة ويبقى عندي تسع، ويا ويل من غلبت آحاده عشراته. إن الحسنة بعشرة والسيئة بواحدة، في حد مع الحسبة دي روح النار، أهو إحنا بقى بنروح. نسأل الله العافية يا رب. إزاي؟ ما عندكش النظر. قلنا قبل كده إزاي طليحة الأسد يدعي النبوة، النبوة، ويتوب إلى الله يبقى في القمة. عندنا إن شاء الله المعركة القادمة ذات الصواري، ذات الصواري قادها عبد الله ابن أبي صرح، ابن سعد ابن أبي صرح،

من تاب تاب الله عليه. هننصح التائب نقول له ايه؟ نقول له عرفت فالزم، عرفت الصح خلاص فالزم وتب الى الله من بدعتك. أحبك الذي أحبتني من أجلي. أخي الأصغر لا يصلي وكلمته كثيرا لا يستجيب، هل لي ضرب عليه أو على إخوتي في لبس البنطال والصلاة وغيرها حيث أن الوالد مش موجود؟ لا، طول ما هو الوالد موجود فهو المتحمل في الدرجة الأولى، ومع ذلك فينبغي لك أن تعظ، بس تعظ. وإحنا دائما في أمور الدعوة بنفضل نقول لك البيت اللي هو حمض بقى معانا مش عارف حفظته ولا لسه، خذهم بالرقى، إن المهارة يهيجها على السير الحداء، واحدة واحدة. أنت مش مسؤول عنه الآن أنك تضربه، لكن لا بأس أنك تؤلفه وتهديه وكذا وتؤز أباه عليه. قل له يا أبي أنت هتحاسب عن بنتك اللي نازلة كده وابنك اللي بيشرب وبيعمل خليه يكلمه، لكن أنت الآن لا ينبغي لك أن تضربه إلا إذا رضي أبوك منه ذلك منك ذلك، وكنت تعلم أن الضرب ده هيشكمه. نعم، ممكن الولد يقول لك ما أبويا موجودة وأنت بتقول أن أبوك كمان رقيق العبادة، فلعله أن يعني ينصح الولد عليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألقي كلمة على الإخوة الذين يدخلون بيوت المسلمين بنية الزواج من بنات المسلمين، ثم بعد ذلك يفشون أسرار بيوت المسلمين ويتكلمون على بنات المسلمين أمان القاصي والداني إلى درجة الكلام عن الأعراض. لا أريد لك أخسر، أخسر أخسر بالصاد يعني كلمة مختصرة، يعني من قولة ابن دقيق العيد، ابن دقيق العيد الإمام ابن وهب بيقول إيه بقى؟ الأعراض حفرة من حفر النيران، عايز تخش خش، عايز ترجع ترجع. إنك تدخل بيت الناس ثم تنظر من الداخل وقد أدخلوك بكلمة الله، يعني ما دخلتش بيت اللي هخطبها دي اللي عشان أنا داخل يا جماعة أنا عايز أخطب، فدخلوني لأن الشرع قال لي خش شوفها. ثم لما تدخل في البيت تطلع بقى تفتش الأسرار، هذا لا يجوز، هذا غير جائز. وأنا قلت لك يعني كيف كان الناس يحفظون ألسنتهم، يحفظون ألسنتهم عن الشيء البين، فكيف بشيء غير متبين؟ نسأل الله عز وجل أن يرزقك زوجة صالحة والعزاب من الإخوة والمتجوزين من الإخوة. صلة الرحم على ضربين، واجب ومستحب، أما الواجب فهم الوالدين والخالة وهذه الدرجة والإخوة والأخوات والدرجة الأولى دي، وهذا هو الرحم الخاص الذي يعبر عنه العلماء بأنه رحم خاص لهم الأقارب وما حولك. الرحم العام هو رحم المسلمين جميعا، فهذا يستحب ليس بواجب. إذا مرضت خالتي بنت خالتي أزورها ويجوز الجلوس معها والكلام، وإذا كانت مريضة جالسة السرير نائمة دائما أدخل عليها أم لا؟ في بيوت أقاربي بها معاصي أغاني ونحوي أعمل إيه؟ طيب، بنت خالتك لا يجوز لك أن تخلو بها ولا أن تدخل عليها من غير حجاب، وإذا كانت دائما نائمة طب أنت هتخش تقعد مع مين؟ أنت بتقول لي نائمة على طول، يبقى ما تخشش عليها خالص. الحم والموت، القرابات هي سبب المشاكل عشان بيكون فيها تساهل. اسأل عليها بالتليفون أو في جمع الناس، يعني بقى والدتك رايحة وخالتك قاعدة والدنيا قاعدة كده، خش بالسلام عليكم عاملة يا بنت خالتي، وهي على ما هي عليه، فقد دخلت عائشة على بلال تعوده، فجوز العلماء أن المرأة تعود الرجل في مرضه، بس بالضوابط أن المرأة تكون كعائشة والرجل يكون كبلال. انما في واحد تبص تلاقيه ميت اول ما تخش بنت خالتي يقوم قايم بقى ازيك يا بنت خالتي، وفاء خلاص خف دلوقتي. بيوت اقاربي بها معاصي اغاني ونحو اعمل ايه؟ روح لهم وما تسمعش الاغاني وغيره وكلمهم واحده واحده. طب لما اروح لازم اسمع؟ يبقى خليك بالتليفون واحسن اليهم. ينفع اتكلم مع بنت خالته؟ مش كل الكلام بقى، انا اخش انت عامله ايه كويس الحمد لله ربنا يشفيكي وامشي. والنظر اليها لا يجوز لك ان تنظر اليها، تغض بصرك، وهي كمان هتقعد قدامك بالحجاب، ما عادش بالحجاب وقف بره على الباب وقول لها انت عامله ايه كويسه تمشي.